بسم الله الرحمن الرحيم. إن من الأخلاق التي حثنا عليها ديننا الحنيف الزهد عن متاع الحياة الدنيا، إعراضاً عن الإغراق في ملذاتها ومباحاتها، وإقبالاً إلى ما عند الله في الآخرة. ولقد ضرب سلفنا وخلفنا الصالح أروع الأمثال عن خلق الزهد، حتى ألفت من شأن هذه الخصلة الكريمة القصائد والأبيات الزهدية المحفوفة بالكلمات الروحانية والعبارات الوعظية. فمن هذا المنطلق، ومن باب قول إن من الشعر لحكمة، يسرنا أن نقدم لكم إصدارا السادس لدار البقاء قصائد زهدية. الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. قصائد زهدية. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، واصف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام، واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام. أعد وقدم لكم هذه القصائد الأخ عبد العزيز حكم. أين القرون الماضية؟ تركوا المنازل خالية، فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية، وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية، فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية.